خراسان الجزيرة الحالمة في أقصى الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. توجد جزيرة خراسان بمظاهرها الطبيعية الخلابة. تبعد جزيرة خراسان عن مدينة جازان حوالي 50 كيلا، وتتكون من مجموعة من الجزر المتجاورة يبلغ عددها 84 جزيرة، أكبرها خراسان الكبرى. وقد تتابع على السيطرة على هذه الجزر عدد من الحكام إلى أن أشرق عليها الحكم السعودي، وتوالت الإصلاحات عليها لتأخذ مكانتها بصفتها موقعا مهما في جنوب غرب المملكة. اسم خراسان، تباينت الآراء حول أصل اسم الجزيرة، فقيل إن خراسان هي لقب لعمران بن عمرو بن عوف بن عمران، وقد أخذ هذا اللقب من جبل في الشام سكن فيه عمران هو ولده، ثم ارتحلوا جنوبا ونزلوا هذه الجزيرة، فعرفت من منطلق تسميتها باسم الجبل فعرفت من منطلق تسميتها باسم الجبل موطنهم الأصلي. وقيل إن خراسان لقب قبيلة من العرب، وهم أخلاط من تغلب. ومن الأشياء التي تشتهر بها خراسان أيضا مواسم الطيور والأسماك، والتي من أبرزها موسم التراجيح، وهو موسم الطيور المهاجرة إلى الجزيرة، والتي تأتي فيها مجموعات كبيرة من دول أوروبا الشرقية وأفريقيا الغربية في أوائل الربيع من كل عام. أما موسم الحريد فهو موسم تجمع سمك يسمى الحريد. المواقع الأثرية والسياحية، تزخر جزر خراسان بالعديد من المواقع الأثرية التي يرجع الكثير منها إلى أزمان بعيدة. من هذه الآثار مباني قرين، وتتميز بأحجارها الضخمة. يوجد فيها آثار تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، القلعة العثمانية، وهي من أهم الرموز الأثرية التي بناها العثمانيون بعد أن أخضعوا جزر خراسان لهم في القرن السادس عشر الميلادي. تتميز من موقعها الاستراتيجي مسجد النجدي، وهو من أشهر المساجد القديمة، بناه تاجر لؤلؤ يدعى إبراهيم التميمي منذ أكثر من 75 عاما. ويحتوي المسجد على العديد من النقوش والزخارف الإسلامية. أما عن المواقع التي تجذب السائحين بالإضافة إلى المواقع الأثرية، فهي خليج جنابة، وهو أكبر خلجان الجزيرة، تميز بأحيائه المائية وكثرة اللؤلؤ به.